ما دام في حالتك الصلاة ما عليه قضاء. إذا لم يكن يحرك على مسلم يصلي يحركه ويصلي ما عندك هذا من واقع الإسلام لأنه يصوم ما غلب على ظنه. يجتهد في التقدير يجتهد ويصوم ما غلب على ظنه أنه تركه. نعم أنه طلع فيه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع سين ميم سين من الطائف. يقول ذهبت زوجتي إلى بيت أحد الجيران فقررت أن أطلقها بسبب ذهابها بدون إذن مني، فقلت لها خذي جميع ما يخصك في هذا المنزل وأنا محرمك، ولكن والدي الاثنين قال لي أنت الذي تخرج وهي تجلس معنا، وأجبروني على عدم تنفيذ كلامي علما أنني لم ألفظ بالطلاق ولكن قلت لها أنا محرمك. وقد سألت بعض الناس فقالوا لي هذا لا يعتبر طلاقا وليس له كفارة، أفيدوني جزاكم الله خيرا بالقول الصحيح في هذا الموضوع. إذا كان الأمر كما قال السائل فإن عليك كفارة الظهار عن قولك أنا محرمك، لا. كما لو قلت على أنت عليك ظهر أمي فعليك كفارة الظهار إذا كنت ما أردت الطلاق بهذا، ما نويت الطلاق بهذا فهذا حكم الظهار في أصح قولي العلماء في أصح أقوال أهل العلم، فعليك كفارة الظهار وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين، فإن شق عليك ثمن تسوى لم تستطع أطعمت 60 مسكينا 60 فقير، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة أو من قوت بلدك كان قوت بلدك الزراعة والدخن كذلك يقدر شيء مستقيما لكل واحد من 60 قبل أن تمسها قبل أن تجامعها، هذا هو واجب عليك إذا كنت ما أردت الطلاق. أما إذا كنت أردت الطلاق وأنا محرمك يعني قصد طلاقها فهذا على الصحيح طلقة واحدة يكون حكم حكم الطلقة الواحدة، فإذا كان ما قبله طلقتين ليس قبله طلقتان فلك أن تراجعها بأن تقول راجعت امرأتي أو أنا مراجع امرأتي أو رددت امرأتي أو نحو ذلك بإشهادين تشهد رجلين عدلين بأنك راجعتها حتى لو كررها بنية الطلاق. لو كرر هذه الكلمة ما دام قالها مرة بنية الطلاق يكون طلقة واحدة، إذا كان ما سبقها طلقتان نراجعها، أما إن كان سبقها طلقتان تكون هذه الثالثة ما فيها رجعة إلا بعد زوج. نعم. أما إن طلق إن كررت محرمك محرمك محرمك قصدك نعم. الطلاق الثلاث تكون ثلاث طيب. إن كررها لأجل إفهامها أو لأجل تأكيد الكلام فلا يكون طلقة واحدة إذا كان نوى الطلاق، وأما إن كان ما نوى الطلاق فهو ظهار وإن كرر 100 مرة وظهار في كفارة واحدة بس. نعم. وكيف الظهار هو أن يقول أنت عليك ظهر أمي أنت علي محرمة أنت عليك أختي، هذا يكون ظهار في كفارة الظهار كما تقدم وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يتيسر هذا صار شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا صاع 3 كيلو تقريبا يعطي كل واحد نصف كيلو ونص تقريبا من قوت بلده من حنطة من أرز من تمر من ذرة يكفي 60 فقيرا 30 صاعا. نعم. والصاع مقدار 3 كيلو تقريبا بين اثنين يقول واحد نصف صاع كيلو ونصف تقريبا قبل ان يمسها، هذا اذا ما اردت الطلاق. اما اذا كان اردت بغير محرمك للطلاق فالصواب ان يكون طلاقا يكون طلقه واحده ولو كررها بنيه التاكيد او بنيه الافهام تكون واحده، اما اذا ما اردت الطلاق وانما اراد تحريمها او ما اراد شيئا فيكون في كفاره الظهار. نعم. لو فرض انه سيكفر عن الظهار بصيام ولكنه بعد أن صام عدة أيام طرأ له مرض مما يسبب له عجزا عن إتمام الصيام، فهل يجوز له أن يعدل إلى الإطعام؟ يبني على نعم الله إذا شوفي يبني على أمام الله كم من 60 يوم لا يجوز أن يعدل إلى الإطعام؟ لا بعد أن بدأ إذا كان المرض يرجى مرؤه. نعم. لا يعجل شوفي يبدأ بالحال لأن قادر على الصيام هذا مرض عارض. نعم. إذا كان مرض يعني لا يرجى مره أو شيء كبير عاجز أو بقات يعني أو شيء كبير عاجز هذا عليه إطعام فقط لأنه عاجز. نعم. أو عنده أعمال كثيرة شاقة يتكسب أو في عمل يليق عليه الصيام معه أجزأه الانتقال إلى الإطعام. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع طالب مبارك